بسم الله الرحمن الرحيم. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. ماذا تحوي هذه القنوات وماذا تقدم لروادها؟ إذا كان لديك أي سؤال أو أي استفسار اكتب لنا. Ihre Helden tragen Kampfstiefel, oder? لا الجمهور اللي حاضر يمكن ما راح يعرف مين. عرفت؟ دائما نحن بنفضل الطرق الحديثة لإزالة الشعر. Ce qu'il faut surtout retenir. خمسة كنند قرق كدور. نمت الساعة 3 ونص. بقول بيته. اوكي. ايميلي راح تشوفوه ما تستصعبوا ابدا. خبروني بشاف ما شاف شي حاجة وبدعكم وتشاو. إن أبنائك يا أخي أضعف من هؤلاء جميعا. ما هذا الذي جلبته يا أبي؟ عفوا لقد قتلت الفضيلة في بيت للطاهر. مسكين هذا المتحدث. أتطبق علينا بالطبر شغلنا في دوامة القنوات الفضائية وتحذر؟ إياك أن تبتل بالماء. كيف بالله عليك يا أبي؟ ألم تسمعوا يا معشر الآباء عن حالات من الشذوذ الجنسي؟ ليس هذا فحسب يا أبي، بل ربما دفعته هذه الإثارة في أقل الأحوال إلى ممارسة العادة السرية. أبي الغالي، أتريد أن يكون أبناؤك خصماءك يوم القيامة؟ لا يا أبتي، لست أنت أبي الحنون، بل أنت الآن من تقودني للهاوية. أتظن أن الله لن يحاسبك عنا؟ هيهات هيهات. أيها الآباء، إن أبناءكم تنفسوا رائحة الشهوة في الشهير، أخرجوا ذلك معصية لله تعالى في الزفير. أبي، إن الرغبة كامنة في أعماقنا. تماما، كما أن العنف كامن في البنادق. فبالله عليك يا أبي، لا تشعلها فينا، لا تشعلها فينا، لا تشعلها فينا يا أيها الآباء. إني أناشدكم الله ألا تمتد يد القتل إلى ذريتكم البريئة. يا أبتي، ألم تسمع قول الله تعالى؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الآباء، إنكم لن تملكوا لنا نفعا يوم الموقف العظيم، إنكم لن تستطيعوا حتى الدفاع عن أنفسكم. أبتاهما هذا الذي تتأملون؟ قل يا أبي الغالي، وماذا ينقلون؟ في كل يوم ألف ألف رذيلة أهدابنا بسوادها تتكحل. الكاسيات العاريات غدرون في هذا الزمان بضاعة لا تغفل. أختي تقلدهن كل صبيحة وتحوك مثل ثيابهن وتغزل. نسفوا مبادئنا جهارا، ويلهم، أوليس فيهم من رشيد يعقل. ضيعت ما استرعاك ربك يا أبي، ماذا تقول إذا أقيم الفيصل؟ بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تهمس. لكل أب تورط في قتل معاني الخير والشهامة والحياء في أولاده، وتدعوه طاعة لله عز وجل، وتعاونك يدا بيد كي تتخلص من طبقا أطبق على الأخلاق والدين فأفسدها. استيقظ قبل أن تقدم على الخطوة الخطيرة. فكر، ولكن المؤمن الحر تكفيه الإشارة. قم فقرر، وبيتك فطهر، والرز فاهجر، ولربك فاصبر، وحينها أبشر. ثم أبشر يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني من الغد. غدوا بحجزهم عن النار، غذوهم بالحلال، إنهم يصبرون على الجوع ولا يصبرون على النار. يا من أعطاكم الله الزينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأنتم مسؤولون عنهم أما كلكم راع ومسؤول عن رعيته ومسؤول عن رعيته ومسؤول عن رعيته. الله الذي لا رب غيره إني لكم ناصح أمين. حتى لا تكونوا من الآباء القتلة. لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الشاوي. الحمد لله الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في الأرض وما في السماوات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحد الله به الأمة وجمعها من شتات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من سلك سبيل النجاة وسلم تسليما. أما بعد، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له فرقانا. فاتقوا الله عباد الله. عندما يقدم أب على قتل أحد أبنائه بسفك دمه ظلما وعدوانا فإن ذلك عند الله وعند الناس عظيم. وحينما يلقي أب بابن من أبنائه في نار تلظى يصطلي بحرها ويحترق بسعيرها فتلك في ميزان الشرع والعقل وعند الناس إحدى الكبر. وهذه وتلك لا يختلف على شناعتها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، وهي مما أجمع عقلاء البشر عليها. لكن الناس يغفلون عن فئة من الآباء القتلة ممن لا يلقون على جرمهم نكيرا ولا يعدون جرمهم خطيرا. فئة من الآباء القتلة لم يسفكوا من أبنائهم دما ولم يبخلوا بمال ولم يقصروا في طلب، يلبون لأبنائهم ما يريدون ويأتون لهم بما يشتهون، بهم يرافون وعليهم يعطفون، يسهرون على أبنائهم إذا مرضوا ويقلقون عليهم إذا تغيبوا ويمنحونهم إذا طلبوا. فلماذا هم قتلة؟ أما إنهم لم يقتلوا نفسا معصومة ولم يسفكوا دما حراما، لكنهم قتلوا في أبنائهم ما هو أخطر وأكبر. قتلوا في أبنائهم أعظم المعاني وأنبل الخلال وأجمل الخصال. قتلوا إنسانيتهم وعقولهم وسفكوا دم الحياء من وجوههم وسلبوا أرواحهم. وأنت بالروح لا بالجسم إنسان. قتلوا إيمانهم وحياءهم حينما أسلموا تلك الأرواح البريئة والنفوس الطاهرة والعقول الناضجة لتكون فريسة للقنوات الهابطة والأغاني الساقطة، تصنع منهم جيلا ضعيف الصلة بالله، هامشي التفكير، منزوع الإرادة، مهزوز الكرامة، للشهوات يحيا وعليها يموت. لقد ابتلي مسلمون بالتساهل بمشاهدة القنوات الفضائية بحجة الأخبار والحوارات وجلبوها إلى بيوتهم لينقلوا داءها وينشروا وباءها في أجواء بيوتهم المعطرة بالمحافظة والاستقامة، ويدسوا سمها في قلوب أبنائهم وبناتهم، تلك القلوب المستنيرة، تلك القلوب المستنيرة بنور الفطرة، تلك القلوب المستنيرة بنور الفطرة. قاتل والله

وسيكون لذلك ردود فعل مدمرة للبناء الأخلاقي في المستقبل القريب. إذا كان ديننا أمرنا أن نفرق بين الأولاد في المضاجع وهم إخوة وأخوات أنجبهم صلب واحد، فكيف تستسيغ ضمائرنا أن ندعهم يشاهدون عبر الفضائيات أو غيرها أفلاما ساقطة يتراقص فيها فتيات مدربات على إثارة الرجال بالحركات المغرية والكلمات المتغنجة والعري الفاضح؟ إذا كان المراهق يستثيره الخيال وتهيجه الأمنيات، فكيف بمشاهد مرئية مسموعة تغري بهارجها؟ أفلا تتقون؟ لن أسترسل معكم أيها الآباء العقلاء في ذكر أخطار هذه القنوات، ومن قبلها التلفاز الذي مهد الطريق لها، ومن بعدها الإنترنت، فإن كثيرا من برامج هذه القنوات تتضمن أفكارا وآراء مخالفة لدين الإسلام، حيث تستغل كثير من برامجها ومسرحياتها في نشر وبث هذه الأفكار وترويجها باسم الفن. ومن هذه الأفكار التي يروج لها الإعلام بقنواته قضية فصل الدين عن حياة الناس وعن الدولة، وجعله قضية شخصية، أو الدعوة إلى التآخي بين المسلمين والكفار، أو المنادات بتحرير المرأة ومساواتها بالرجل في جميع شؤون الحياة، أو مقت مشروعية تعدد الزوجات وقذف المعددين بالجريمة والظلم وغيرها مما لا يخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألم تسمعوا يا معشر الآباء عن حالات من الشذوذ الجنسي والانحراف الخلقي من تعد على المحارم واغتصاب للقاصرات واختطاف للصغار وتحرش بالخادمات كان وقودها في المنهى بطا وشرارتها أوقدت في استراحة أو بيت تلطخ بهذا الطبق الهابط؟ ولولا أن تشمئز قلوبكم وتضيق نفوسكم، ولولا الخشية أن أتهم بالتهوين والإثارة لأوردت لكم قصصا من الواقع، ولكن المؤمن الحر تكفيه الإشارة. فهل تغيرون من حالكم وتعتبرون بغيركم، أم تنتظرون حتى تحل الكارثة ببيوتكم وعلى أيدي أبنائكم وبناتكم؟ إن المفترض في هذه القنوات أن تتوجه نحو الالتزام بمنهج الإسلام فيما يعرض ويسمع، وأن تتعاضد مع المؤسسات التربوية الأخرى لإخراج جيل يعيش بالإسلام والإسلام قولا وعملا واعتقادا وتطبيقا. ولكن ريثما يحدث هذا التوجه الإعلامي نحو التزام منهج الإسلام، فإن الحل الأمثل والأفضل للأب المسلم لحماية أولاده وحراسة أخلاقهم هو إقصاء هذه الأجهزة الفاسدة طاعة لله عز وجل الذي أمرنا بقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم القائل عن نظر الفجأة اصرف بصرك، والبصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. وإذا تبين ذلك فإنه ليس بغريب أن تصدر الفتاوى الصريحة من علماء الأمة المخلصين ضد هذه القنوات ومن قبلها جهاز التلفاز خاصة، وأن بعض رجال الغرب من العقلاء قد تنادوا بمثل ذلك. فهذا أحدهم يقول: ربما لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد الهندسة الوراثية أو القنابل النيترونية، ولكننا نستطيع أن نقول لا للتلفزيون، ونستطيع أن نلقي بأجهزتها في مقلب الزبالة حيث يجب أن تكون. إن التلفزيون لا يتقبل الإصلاح عادة، إن مشاكله كامنة في التقنية نفسها تماما، كما أن العنف كامن في البنادق. انتهى. إن الأب الذي يقتنع بوجوب الاستغناء عن هذه الأجهزة الفاسدة والقنوات الهابطة وقد تعلق أولاده بها، فإنه سيواجه مشقة وعنة شديدة، ولكن عزاؤه الوحيد استحضار قول الحق: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالأزواج والأولاد يمكن أن يكونوا وبالا على الآباء، يدفعونهم بعواطفهم الجياشة نحو ارتكاب المعاصي والمحرمات. وفي الحديث: الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة. يا معشر الآباء، الوقاية خير من العلاج، وقبل أن تقدم على الخطوة الأخيرة فكر، وقبل أن تقدم على الخطوة الخطيرة فكر في عواقبها على أولادك وبيتك وسمعتك، وفي آثارها على دينك وعلاقتك بربك. العاقل هو من اتعظ بغيره، والمسكين من أصبح موعظة لغيره. وإنك لا تجني من الشوك العنب، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الحديث عن هذه القضية الخطيرة حديث ذو شجون، وما أكثر الهالكين المتبعين لأهوائهم المعرضين عن هدي ربهم. ورب قائل: مسكين هذا المتحدث يتكلم بمثل هذا في زمن الانفتاح والعولمة والتقاء الحضارات، في زمن أصبح التلفاز جزءا أساسيا من حياة البيوت. وأنا أقول: إن الباطل سيظل باطلا، والذنب سيبقى ذنبا، والحمار سيبقى حمارا ولو طوق بالذهب، والباطل سيبقى باطلا ولو غلف بأغلفة براقة. أبي الغالي، ألم تقتنع بعد؟ ألم تغلق الجهاز إلى الآن؟ تظلم يا أبي، أغلق التلفاز. سيبقى باطلا ولو غلف بأغلفة براقة. وحينما تقف بين يدي الله فردا ويسألك ليس بينك وبينه ترجمان، قدم هذا الاعتذار وانظر هل يغني عنك من الله شيئا. إنني لا أملك العصا السحرية التي يسوق بها الآباء القتلة ليعودوا لرشدهم وينقذوا بيوتهم من حريق مرتقب وانهيار متوقع، ولكنني أبث من قلب محب كلمات تحمل في طياتها النصح وحب الخير. فيا معشر الآباء استمعوا، إني لكم من الناصحين. يوم أن تساهلتم بمشاهدة القنوات تحت أي حجة واعتذار، فإنما تقتلون أنفسكم وتردون بها موارد الهلكة، تقتلون معاني الإيمان والغيرة والحمية لدين الله. اسألوا قلوبكم عن حالها مع خوف الله ورجائه، وعن شأنها مع الخشوع والدعاء، واسألوا أنفسكم عن حالكم مع الصلاة وقراءة القرآن، ستجيبكم عيونكم الجامدة وقلوبكم القاسية وهممكم الضعيفة. فلم تقتلون أنفسكم؟ لا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. وإذا أبيتم إلا أن تقتلوا أنفسكم بمشاهدة هذه القنوات وما فيها من هبوط وإسفاف، فإني أناشدكم الله ألا تمتد يد القتل إلى ذريتكم. إني أناشدكم الله ألا تمتد يد القتل إلى ذريتكم البريئة، فتحمل أثقالكم وأثقالا مع أثقالكم وتنوء بأوزاركم وأوزار الذين تضلونهم بغير علم ألا ساء ما تزرون. يا معشر الآباء والأولياء, إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع, حتى يسأل الرجل عن أهل بيته فماذا أنتم قائلون؟ يا معشر الآباء, ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة, وأي غش أكبر من إفساد الأخلاق والدين؟ أفلا تذكرون؟ يا معشر الآباء, إننا لا نعدمكم الثقة بأولادكم وأنتم الذين تبذلون وتكدحون في سبيل راحتهم وجلب السعادة لهم, ولكن الثقة لا تعني أبدا فتح الأبواب والدروب دون رقابة أو اهتمام, ولا تعني أبدا ترك عود الثقاب مشتعلا قرب الوقود, ولا تعني أبدا إثراء المنزل بما يشتهي الأبناء ويطلبونه من ملذات على حساب الجوهر الذي خلقوا من أجله. أيها الأب المبارك, هل رأيت يوما قاربا صغيرا تصارعه أمواج البحر في عتو واستكبار؟ وهل أبصرت زهرة ندية تقاوم على ضعفها سطوة إعصار؟ وهل لمحت طائرا ضعيفا مكسور الجناح تطارده سباع وضباع في نهم وسعار؟ إن أبناءك يا أخي أضعف من هؤلاء جميعا في جو الفتن والشهوات الذي يعيشونه ليلا ونهارا, فالعين لا ترى إلا ما يسحرها, والأذن لا تسمع إلا ما يطربها, والجوارح لا تعيش إلا ما يغريها, والقلب لا يشعر إلا بما يفتنه. عندما أدخلت إلى بيتك أجهزة الفساد وقنوات الإفساد, فإنما هيأت لذريتك جو المعصية وأحطهم بسياج الخطيئة, فتنفسوا رائحة الشهوة في الشهيق فأخرجوا ذلك معصية لله تعالى في الزفير. إن قنوات التلقي عندهم لا تلتقط إلا ما يفتن, فأصبح البث ممزوجا بالخطايا والرزايا والبلايا. ألقيت أبناءك في بحر الشهوات ولم تلبسهم طوق النجاة, ثم تريدهم بعد ذلك أن يكونوا بررة أتقياء, هيهات هيهات. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يا أيها الأب المبارك, لا أظنك إلا ممن ينشد الولد الصالح الذي يبره في حياته ويدعو له بعد مماته, الولد الحافظ للقرآن الذي يلبس والداه تاج الوقار يوم القيامة, الولد الذي يرفع رأس والديه وأهليه ويضع ويصنع لوحة المجد والشرف لعائلته. فهل ستجد هذا الولد في أجواء ملوثة بغرقد الشهوات التي زرعتها حينما أدخلت إلى بيتك طبقا أطبق على الأخلاق والدين فأفسدها؟ أتريد أن يكون أبناؤك خصماءك يوم القيامة, يوم لا ينفع مال ولا بنون, وأنت الذي تعبت من أجلهم وبذلت لراحتهم؟ يا معشر الآباء والأولياء, أبناؤكم وبناتكم أمانة في أعناقكم, وأنتم مسؤولون عنهم أمام الله, وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فأعدوا للسؤال جوابا ينجيكم من هول القيامة وشدائدها. يا معشر الآباء والأولياء, والله الذي لا رب غيره, إني لكم ناصح أمين, ها أنا ذا أحمل يراع التذكير لأسطر لكم ما يدور في خلدي وما يحتبس في أعماقي وما تحتويه جوانحي. يا من تحملتم أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة أبت حملها السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها ومن تبعاتها. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا من أعطاكم الله الزينة فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا وابتلاكم بالفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وخصكم بالوصية يوصيكم الله في أولادكم وحذركم من العداوة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. اتقوا الله في ذريتكم، اتقوا الله في ذريتكم فهم فلذات أكبادكم ومنشا أصلابكم وامتداد أنسابكم، هم أحلام الماضي الغابر وسعادة الحاضر العابر وآمال المستقبل السائر. وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. خذوا بحججهم عن النار وغذوهم بالحلال فإنهم يصبرون على الجوع ولا يصبرون على النار. وثقوا أن من كان جادا وصادقا في قراره سيلقى من الله عونا وتوفيقا، وسيجد من البدائل المباحة ما يغني عن الحرام. أكرر النداء والمناشدة لكل أب تورط في قتل معاني الخير والشهامة والحياء في أولاده عندما أدخل عليهم قاتل الدين وذراع المفسدين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وتداركوا بيوتكم من قبل أن يشتمل الهدم على البناء والكدر على الصفا، ومن قبل أن تقول نفس يا ليتني قدمت لحياتي، ومن قبل أن يتعلق الأبناء بالآباء قائلين ربنا هؤلاء يضلونا. يا أيها الأب المتنور قم فقرر، وبيتك فطهر، والرز فاهجر، ولربك فاصبر، وحينها أبشر ثم أبشر. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصرهم في العراق وفلسطين والشيشان وفي كل مكان. اللهم قو عزائمهم وثبت أقدامهم وأنزل نصرك العاجل عليهم. اللهم عليك بأم الكفر أمريكا ومن شايعها، اللهم اجعل كيدهم في تباب وسعيهم إلى خراب. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك. اللهم تابع عليهم النكبات واجعل أمالهم عليهم حسرات. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم للحكم بكتابك وسنة نبيك، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك ويريد نشر الفاحشة في الذين آمنوا من المنافقين والمنافقات. اللهم عليك بهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أفتاهما هذا الذي تتأملون، قل يا أبي الغالي وماذا ينقلون؟ قل يا أبي الغالي فإن مشاعري ذبحات من جسدي أصيب المقتلون. أفتاهما هذا الذي تتأملون، قل يا أبي الغالي وماذا ينقل ينقل يا أبي الغالي فإن مشاعري ذبحت ومن جسدي أصيب المقتل أفتاهما هذا الذي تتأمل قل يا أبي الغالي وماذا ينقل قل يا أبي الغالي فإن مشاعري ذبحت ومن جسدي أصيب المقتل في كل يوم ألف ألف رذيلة رذيلة منى بسوادها تتكحل الكاسيات العاريات غدون في الزمان بضاعة لا تغفل في كل يوم ألف ألف رذيلة أهداهنا بسوادها تتكحل الكاسيات العاريات غدون في هذا الزمان بضاعة لا تغفل أختي تقلدهن كل صبيحة وتحوك مثل ثيابهن وتغزل هذا أخي من كل نهل يرتوي للعار والتدمير بئس المنهل أختي تقلدهن كل صبيحة ونحوك مثل ثيابهن وتغزل هذا أخي من كل نهل يرتوي للعار والتدمير بئس المنهل نسفوا مبادئنا جهارا ويلهم ويلهم ليس منهم من رشيد يعقل ضيعت ما استرعاك ربك يا أبي ماذا تقول إذا أقيم الفيصل نسفوا مبادئنا جهارا ويلهم أوليس منهم من رشيد يعقل ضيعت ما استرعاك ربك يا أبي ماذا تقول إذا أقيم الفيصل أتقول إنك كنت تهجر كلما يأتي به هذا الكتاب المنزل ألبستنا ثوب الرذيلة ضافيا وتركتنا نختال فيه ونرفل أتقول إنك كنت تهجر كلما يأتي به هذا الكتاب المنزل ألبستنا ثوب الرذيلة ضافيا وتركتنا نختال فيه ونرفل أتقول إنك كنت تهجر كلما يأتي به هذا الكتاب المنزل ألبستنا ثوب الرذيلة ضافيا وتركتنا نختال فيه ونرفل وتركتنا نختال فيه ونرفل وتركتنا نختال فيه ونرفل بأنك يا أبي يوم القيامة عن ضياعي تسأل يوم القيامة عن ضياعي تسأل أبي الغالي قبل أن تخرج الشريط من الجهاز بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تذكرك بقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أبي حتى لا تكون من الآباء القتلة. تم هذا العمل باستديوهات بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع. أداء القصيدة أبو تميم، قام بهندسة القصيدة أبو عمر الجميل، تقديم أبو سعد، شارك في المقدمة الشبل عمر الجميل، الهندسة الصوتية والإخراج أبو رامي، السعودية بريدة، هاتف رقم 06-381-2233، فاكس 06-381-9779، صندوق البريد 5646. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.